بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الخامس. كل واحد لحر، قد علم كل أناس مشربهم. ما يأتي الإنسان يقول والله أنا قايم اليوم وأشعر أني مجبور، لا بد أشرب خمر، ما أقدر، والله أني مقهور، ولا بروح أزني، ما يمكن أبدا. تفاصيل القدر طويلة، بلاش نبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو لمحل الثواب والعقاب والتفاضل والتفاخر، ولهذا فليتنافس المتماسون فليعمل العامل، وفي ذلك جاء الأمر بها، وهذا هو الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. نعم. المرتبة الثالثة، الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذه هي أعلى مراتب الإيمان، الدين. قلنا مراتب الدين إيش؟ إسلام وإيمان وإحسان. من العلماء من يقول الإحسان كأنه ينقسم إلى قسمين، مشاهدة ومراقبة. محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ أليس محمد رأى الجنة صلى الله عليه وسلم، ورأى النار، ورأى العالم العلوي بسماواته وملائكته؟ هل يكون أحد إيمانه كإيمانه؟ ولهذا قيل ليس الخبر كالمعاينة. أن تعبد الله كأنك تراه، قال. والمرتبة الثانية المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني بمعنى أن تستشعر بأن الله مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية. وجاءت الآيات إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة. يعني الآن مرتبة الإحسان تجدها في قول يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ومرتبة الإحسان هي التي تمنع الإنسان من المعاصي صغيرها وكبيرها. والقصة المرأة التي كانت في عهد عمر لما قالت لابنتها الصغيرة انظري عند الباب، فهي تريد أن تزيد اللبن بماء، فقالت لها ابنتها لما؟ قالت مخافة أن يرانا عمر. فقالت الصغيرة أين رب عمر؟ أين رب عمر؟ هل ليست هذه الآن المراقبة؟ وهي إحسان. ما الذي يمنع الإنسان من الزنا وشرب الخمر والوقوع في الحرام إلا خوف الله تعالى؟ وكلما كان الإحسان متمكنا كلما استقام الإنسان في ذلك، وهو يستحضر معية الله تعالى ومراقبته، سواء وتكون مراقبة أمام الناس وفي بيتك، في سفرك وفي حضرك، لأن من الناس من يراقب الله تعالى إذا كان أمام الناس، وإذا خلا فعل ما شاء، فهذا ليس عنده مرتبة الإحسان أصلا ولا درى عنها. ولهذا يجب أن تكون مراقبتنا لله تعالى في السر والعلن وفي السفر وفي الحضر وفي صحتك وفي مرضك سواء لا تفرق بينهما. ولهذا جاءت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الآية ذكر الله المعية، والمعية في أصلها تنقسم إلى قسمين: معية عامة لكل الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله معنا هنا في المسجد، ومعنا في السوق، ومعنا في غرفة النوم، ومعنا حين نجلس في أي مكان، معنا بعلمه واطلاعه. والدليل على تفسيرها بالعلم، ما يأتي الإنسان يقول أنتم تؤولون. أول الآية: ألم تعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم جاءت: ما يكون من نجوى. هذه نسميها المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي التي في الآية هنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم سبحانه وتعالى معية حفظ وتأييد ونصر ورعاية. وما أجمل أن يكون الإنسان معه ربه. وهنا جاءت الآن، جاء بالآية الأخرى: وتوكل على الله العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. معك حتى تقوم وتقلبك في الساجدين، هو مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فالله لا يخفى عليه خافية من أعمال العباد أبدا. ولهذا جاءت: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اقرأ الآية اللي بعدها. وما تكون، قرأتها؟ في قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني أننا معكم. هذا الآن في أي شأن تكون فيه الله سبحانه وتعالى شاهدا عليك ومعالما بأحوالك. كذلك ما تتلو من قرآن في عبادتك ولا تعملون من عمل، أي عمل شاء تعملونه معصية أو طاعة، صلاحا أو انحراف، إلا كنا عليكم شهودا، يعني نحن مطلعون عليه، لا تخفى عليه أحد خافية. إذا وجدت هذه في القلب انتقل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد العجائب واشتمل على الدين كله، ويا ليته يجعل دورة كاملة. هذا الحديث يكفي لدورة مستقلة، ولا يكفي 4 أيام، يحتاج إلى 2 أسبوع أو أكثر لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة. لسنا بصدد ذكر كل فائدة فيه، لكن نذكر شيئا سريعا. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء للصحابة، ونقول هذا نوع من أنواع الوحي. فكان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، يأتي على هيئة صلصلة الجرس يكلمه من وراء حجاب، يأتي على صورة رجل، وهنا جاء على صورة رجل، وما جاء به حق وصدق. ذكر العلماء كونه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، قالوا كناية على أن طالب العلم ينبغي دائما أن يكون هيئته نظيفا، بياض ثياب وبياض وسواد شعر، هذا الذي ينبغي أن يتحلى، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأخذ الزينة ينبغي أن تكون في كل وقت، وإن كان نحن في زمن أصبح الناس بعضهم يأتي للصلاة بجلابية وبثوب يعني كذا أي عادي، لكن لو طلع للدراسة والدوام لازم لهيئة معينة، وهذا من الجهل. في قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني أنه غريب على المدينة كلها، ولكنه ملك من الملائكة. أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي قاعدة في أعظم وسائل العلم وهو السؤال. في جلسته قالوا هي جلسة طالب العلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه متأدبا، هذه جلسة، لأن بعض من الناس في جلسات طالب العلم ما أدرج ليه وتمطى وربما تمرفق يعني انسدح وانبطح، على هذا يسمع يقول مقصود العلم وش الفائدة، وأنا لا جيت بعيد ولا حر. لا، جلسة طالب العلم لها تميز لأنه جاء يستقبل العلم. قالوا ولهيبة العلم ولفضل ما يحمله ينبغي أن يتأدب معه. أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف عندنا به أركان الإسلام 5. قال صدقت. الأصل أن السائل يتعلم، ما ليس السائل هو الذي يصدق. قالوا فتعجبنا منه، يسأل ويصدق، هذا خلاف الأدب بناء على قاعدة الناس. لكن إذا كان السؤال لفتح مدارك الناس ولإعلامهم ما في مانع. قد يأتي طالب علم ويعرف أن الحلقة لا يعرفون بعض من المسائل، فيأتي طالب العلم عنده معرفة فيسأل الشيخ يعني عن سؤال معين، ثم بعد ذلك أراد أن ينفع إخوانه، وهذا لا مانع منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل دائما الأسئلة في الآن قوله يا محمد أخبرني، فيه أدب العرض في السؤال. ولهذا إذا أردت أن تسأل عالما فما تقول، بعض الناس يأتي ويجد له عالم ولا شيخ ينادي هيه عندي سؤال، ينبغي أن يقدم الإنسان أحسن الله إليك حفظك الله أريد كذا، يعني قدم بمقدمة. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي الخضر قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد، هل توسل، ما في نوع استجداء له. ولهذا قالوا كانت الأعراب تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينادي أحدهم يا محمد ويسأل هل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، ثم يفرح الصحابة بأسئلة الأعراب لأنهم ليس عندهم نوع من الحياة والتأدب، لأن ما تعلم المتعلم تجده ما يمكن. ولهذا قالوا رحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 14 مسألة، وكان الصحابة إذا جاء الأعرابي فرحوا بيطلع شيء هالحين. ليه؟ لأن سيسأل عن واقع ما عنده شيء ليس طيب هذا، لكن كان الصحابة يؤدبونهم. جاء أعرابي في حديث صفوان ينادي بأعلى صوته يا محمد يا محمد، فقال له الصحابة أغضض من صوتك هون عليك وين؟ قال والله ما أغض، ورفع الرسول سمع مقالته، فقال النبي هاؤم، رد عليه بمثل صوته هاؤم، يعني ها أنا ذا ماذا تريد؟ قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له الرسول أنت مع من أحببت. قال أنس في الصحيح فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بفرحنا بقول النبي هذا أنت مع من أحببت. فقال الأعرابي أنا أحب الله ورسوله، يعني أرجو أن أكون. هذا ينبغي أن يكون إنسان حريص على الأدب. ثم جاءت الإجابة بهذه الأمور، سؤاله صدقت أراد أن يمكن هذه المعاني، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إيش والصحابة يعرفونها ولا ما يعرفونها؟ الرسول بيّنها لهم، لكن أراد أن يمكنها في نفوس الصحابة وأن يعرفوها وأن يبين لهم أن ما جاء به محمد صدق وحق. فهذا هذا جبريل من الوحي، وما أخبركم به محمد هو ما جاءكم عن الله تعالى. ثم سأله عن الإيمان فأجابه بأصول الإيمان 6 وقال صدق. ثم سأله عن الإحسان ثم أجابه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. الأسئلة الأولى قال صدقت فيها، لكن لما جاء يسأل أخبرني عن الساعة، الساعة هو أحد أيام أحد أسماء يوم القيامة، والساعة تطلق على الزمن على وجه العموم، وتطلق على التي نسميها 60 دقيقة، هذه تسمى ساعة، لكن ما قصد هذا، قصد به الزمن الذي يحدث فيه يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فتعجب الصحابة، هو يسأل ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم العلم إلى الأول، أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، ليش تسألني؟ قال العلماء يفهم منها أن علم الساعة لا تعرفه الملائكة، فإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام ما عرف فمن دونه من باب أولى ألا يعرف. وهنا فائدة عظيمة جدا، أنه يجب على طالب العلم أن يربي نفسه على أن يقول لا أعلم. مصيبة عندنا الإنسان منذ بداية طلب العلم يتجرع على كل شيء يفتي فيه، وأقولها معنى لطيفا، ابتلينا في هذا الزمن ببعض من طلاب العلم ومن يتصدرون للفتيا من يسألون فلا يقولون لا أعلم، وتشاهدون في القنوات يسأل عن كل شيء مباشرة ويفتي، ما يقول الله أعلم ولا يقول لا أدري. فالنبي هنا يربينا على هذا الأدب العظيم، رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، كان كثير ما يسأل فيقول لا أدري، وهو أكبر علماء المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ومع ذلك يقول لا أدري، ما أدري ما عندي علم. وهذا هو الأدب الذي يجب أن يتحلى به. وكان علماؤنا من قبل يربون أئمة السلف يربون طلابهم على هذا الشيء. وقصة الإمام مالك لما جاءه وفد مصر وكان معهم 40 مسألة، ومالك شاع صيته في الآفاق فجلس يسأله بفتاوى مصر، قيل إنه ما أفتى إلا على 34 ما أفتى فيها. فقال أنت إمام دار الهجرة وشاع صيتك في الآفاق تقول لا أدري، يعني كان يقول جاوب، قال ما يضرني أخبر من وراءك أن الإمام مالك ما يدري، ما يضر طالب العلم أن يقول لا أدري. وإن كانت التربية الحديثة الآن بواقعها يكون إذا صرت تدرس لا تسقط قيمتك فتقول ما أدري، يعني أجاوب اللي هم همش على اللي شيء، لا هذا ما يجوز إطلاقا، لأنه قول على الله بغير علم. طيب ما الأدب؟ قل لا أدري، أو قل أبحث المسألة وأعطيك خبر بس. وهذا هو الواجب أن يتحلى به طالب العلم في هذه. ذكر شيئا من هذه الأمارات، يعني هذا الساعة هي نوع من الغيبيات، ودخلت فيها قولت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه تسمى الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها أحد. وقد نقول هناك أمور، نحن جلوس هنا ما عندنا علم بما في بيوتنا ولا ما يحدث لأهلينا ولا لمن ما يحيط بالمسجد، ما ندري عنه شيئا، صح وإلا لا؟ وهذا غيب. ولهذا قال العلماء إن الغيب غيبان، غيب مطلق لا يستطيع الناس الوصول إليه إطلاقا، وإنما علمه عند الله، وهو ما جاءت في الأمور الخمس الآن التي ذكرت. وغيب يسمى غيب نسبي، يعني يمكن أن يصل إليه الناس، مثل لو طلع الإنسان برا شاف اللي غائب ونحن ما ندري عنه، وهذا ليس يعني أمرا صعب التحقيق أو الوصول إليه، بل يمكن الإنسان أن يصل إليه. ذكر الآن سأل عن أماراتها، يعني عن العلامات، أن تلد الأمة ربتها. الأمة يعني الرقيق أو العبدة، تلد ربتها يعني إنسان اشترى عبدة ثم وطئها فهي ملك يمينه، فما ولدت يصبح سيدا وأمه رقيق، ولكنها بالولادة تسمى أم ولد، تسمى إيش؟ أم ولد، فهي ولدت سيدها، هذه من العلامات. وهذا قالوا كناية عن الجهاد في سبيل الله وكثرة الفتوح. وما يحدث الإماء ولا الرقيق إلا بالقتال والجهاد في سبيل الله تعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا كناية عن العرب، العرب ما كان لهم حضارات. النبي صلى الله عليه وسلم سقف بيته يوصل باليد، ولهذا كان أقرأ بالأمس في هذه ولا في أحد الكتب، فلما ذكروا شيء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه، قال فكانت أسقف النبي صلى الله عليه وسلم تصلها اليد. الآن وين الناس يفتخرون بالارتفاع؟ الحفاة العراة بالأمس ما كان الصحابة يملكون شيئا، وحفاة ما لهم شيئا يلبسونه، بأقدامهم يمشون. ثم رعاء الشاه ما كان عندهم حضارة، غنم وإبل يطردون وراءها، واليوم استوطنوا. وتجدون الآن في واقعنا الناس أصبحوا يتفاخرون، في بعض الأحيان تمر بعض مناطق البادية فتعجب، تدخل مجالسهم كلها أغلب بعض المجالس رياء، تأتي إلى المجلس تسأل، طوله 30 متر وعرضه 20 متر، ثم شخص آخر مجاور له شاف المجلس هذا يزيد 5 متر أو 10 متر، يتطاولون في البنيان. وكناية على ماذا؟ على أن الناس أخلدوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا، وكان اهتمامهم في متاعها الزائل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غريب. وأن كانت امرأة في تزوجها معاوية واسمها ميسون الكلبية بدوية، وأسكنها في القصور، فلما جلست في القصر والفرش وغيره حنت إلى الخيمة والغنم والبعارين، ما جاز لها الوضع، ما استطاعت أن تعيش، فقالت أبياتا لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، يعني منيف يعني مرتفع، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف في قصور وغيره. ثم قال وكتقول وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قطر أليف. يعني ذكرت أمور حياتها الأولى، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف يعني الحرير وغيره. فسمع معاوية بكلامها فطلقها، يعني أرسلها وتركها. وهذا دليل على أن لا زالت حياة فيها وما تريد هذه الحياة التي فيها إذ كانت عليها الأمثلة. يعني هذا كناية على أن الأمور تتغير. في مسألة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه من العلامات ليست للحصر. نقول علامات الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها الإمام السفاريني. القسم الأول علامات وقعت ولن تقع، والثانية علامات وقعت ولا تزال تقع، والثالثة علامات لم تقع قبل لم تقع إلى الآن. الأولى مثل بعثت أنا والساعة كهاتين، نبينا يسمى نبي الساعة وله أمثلة كثيرة. القسم الثاني وقعت ولا تزال تقع، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أن تلد الأمة ربتها، إذا وجد الجهاد ولد، وكذلك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. القسم الثالث هي أشراط الساعة الكبرى، فهي تقع، وقعت ولا ما وقعت، لم تقع بعد وإنما تقع في آخر الزمان. نعم الأصل. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وبعدها أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. انتقل المؤلف رحمه الله بعدها إلى الأصل الثالث، وهو معرفة نبيكم. الخطاب هنا قلت لكم الشيخ محمد رحمه الله يتميز بلطافة العرض، فحين نقول هذا نبيك كأن لك عناية وأنه جاء لتوجيهك دون غيرك، وإلا ففي الحقيقة هو نبي للبشرية أجمع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مثل ما قل أيها الإخوة إن ربكم كريم، ما قلت إن رب السماوات والأرض كريم، جئت بإضافته إليكم لمزيد عناية ورعاية. فقال هنا يجب عليك أن تعرف نبيك. ومن هو نبي؟ ذكر بأن اسمه نعرف اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتابعة. الأولى الإخلاص والثانية المتابعة، ومحمد أصطفي على الخلق أجمعين. ولهذا قال بعض المعترضين على النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله رد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وجاءت: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل عليهم الصلاة والسلام الموصل إليهم الوحي هو جبريل دون غيره. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمور متعددة: معرفة اسمه، ومعرفة نسبه، ومعرفة زمانه، ومعرفة أنه خاتم الأنبياء، ومعرفة بأنه بلغ البلاغ المبين، وما كتم من الوحي شيئا أبدا. كل هذه يجب أن تكون في نفوسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق وبينه للناس، حتى قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصلاة على محمد من خصائص الأنبياء والرسل أنه يصلى عليهم، والصلاة من الخلق دعاء، ومن الله ثناء. ولهذا إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة يخصون بالترضي، وغيرهم بالرحمة. وهنا نقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا ذكر الصحابي فمن الأدب أن نقول رضي الله عنه، لأن الله قد قال: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الله وصف به أو الملائكة، وحصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتميزوا به. يجوز أن نصلي على أفراد الناس إذا لم يكن شعارا، مثل أن نقول: هذا العالم صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن لا تكون شعار. ونستدل: لما جاءت صدقات من آل أبي أوفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال العلماء: ويجوز الترضي على غير الصحابة، نقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ونقول الإمام أحمد رضي الله عنه، لما بلغ من الرتبة وغيره تكون شيئا عرضيا لا مانع منه. محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، من أسمائه أحمد. قالوا: إنه يعرف في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. ومن أسمائه الماحي والحاشر والعاقب، قال: والمقفي والخاتم، قالوا: ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، ونبي التوبة. ولكني وجدت بعضا من المؤلفين أصلحه الله قال: إن لمحمد 99 اسما كما أن للرب 99. وجاءوا ببعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها أسماء له، لكن نقول ما جاء من الأسماء نثبته على ضوء النصوص. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الشرك، والعاقب والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. دل على تحت قدمي أو على عقبي، يعني ورائي. فدل على أن هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ذكر شيئا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله، وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بالذبيح. ولهذا ورد في بعض الآثار: أنا ابن الذبيحين، إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. قالوا: وعبد المطلب لما جاء قضية حفر بئر زمزم ولم يكن له أنصار، في قصة طويلة في السيرة، قال: لئن رزقت 10 من الأولاد لأذبحن العاشر منهم. ويكون العاشر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش: والله لا ندعك تذبحه، مخافة أن يتخذ سنة. فقالوا استقسم بالأزلام، فإن جاء افعل وإلا فافده. فأصبح الآن يستقسم عشرة يفدي بعشرة من الإبل، ثم عشرة من الإبل، ثم عشرة من الإبل، كلها يأتي افعل افعل افعل إلى أن بلغ مئة من الإبل. ثم جاء بعدها إيش؟ لا تفعل. ومن هنا جاءتنا دية أنها مئة من الإبل، ومشى عليها أقرها الإسلام وبقيت على ما هي عليه. ولهذا قال عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وسمي عبدا للمطلب قال لأنه كان عند أخواله، وجاء به عمه، ثم كان أسمرا فكانوا ينادونه عبدا له، وإلا فإنه ليس عبدا. ثم جاءت ابن عبد مناف، ابن هاشم ابن عبد مناف، ثم تأتي ابن قصي ابن كلاب ابن كل اسم فيه تفاصيل وكلام، يعني لماذا سمي بهذا الاسم، وهل هذا هو اسمه ابن عبد المناف؟ قيل ان اسمه مغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ثم يقف هذا، قالوا هذا بإجماع المؤرخين، وما بعده فلم يرد فيه شيء. وسبحان الله، منهم من يسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، لكنه إلى هذا أجمع عليه أصحاب التاريخ، وما بعده ففيه خلاف طويل جدا في تحديد هذا النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ شوي شوي عشان نشوف بعد نسب النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول. ابن عبد المطلب وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، يعني ربط على طول من هاشم إلى قريش. قريش هي أشرف العرب نسبا، أشرف العرب نسبا قريش، نعم. وما كانت العرب تتقدم عليها أبدا، لأنهم خصوا بالبيت وبسدانته، والناس يفيدون إليهم من كل مكان، ولهم احترام عظيم جدا في العرب، نعم. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة. على الخلاف، قيل العرب العاربة ترجع إلى قحطان بن يعرب بن يشجب، والعرب المستعربة هم الذين يرجعون إلى عدنان، وعدنان تزوج من قبيلة جرهم، وجرهم كانوا أخذ عنهم عدنان لسان العرب، نعم. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا، ولأن أولاده إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وإسماعيل لما أبقاه والده عليه الصلاة والسلام في مكة تعلم اللغة العربية هناك، وتزوج من جرهم، وأخذ اللسان العربي هناك، ثم جاء نسله عربا بعدها، نعم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. نعم، هذا بالاتفاق، إذا سئلنا عمر النبي 63 سنة، 40 منها قبل النبوة. وسبحان الله، بعثه الله في سن الرشد، بلغ أشده، وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. سبحان الله، الإنسان إذا وصل سن 40 فهو إما أن يكون ناضج أو يكون ضائع، يعني ما في نضج أعظم من عقل الإنسان، تفكيره إدراكه توجيهه، سبحان الله، عند سن 40 تجد أنه من 15 إلى 25 طيش، سريع الانفعال، سريع التأثر، سريع كذا، وتجلس هذا بلغ 40 هادئ في تصرفاته. لكن إذا كان مصيبة، إذا كان مراهق وبلغ 60 فتصبح بلأ، ما عاد عنده نضج أصلا. وسبحان الله سن الأربعين هي سن القوة، أعلى ما يكتمل الإنسان فيه القوة يبدأ من 30 إلى 40، وصل 40 ثم بدأ يزيد في 41 يرجع إلى الوراء. سبحان الله، ما يرجع إلى الكمال، يبدأ يضعف بصره، سمعه، أكله، شربه، فراشه، قوته، حمله، خلاص ما عاد. وسبحان الله يصبح تدرج السريع إلى الوراء، يعني يصبح ينزل سريع جدا. تجد بدأ عنده حصى، كلى، قلب، ضغط، سكر، بدأ يرجع. ولهذا وصية، إذا وصل الإنسان 40 لا يسارع لكل شيء. الإنسان تجد عمره 20 22 يأخذ يده في الأكل ومرتاح في لحم شحم، كل واحد عنده طواحنة جيدة ما في مشكلة. لكن إذا بلغ 40 يحتاط من السكر، يحتاط من الدهون، يحتاط من الأكلات الثقيلة، يحتاط من تخليط الطعام إلى غيره، ما يستطيع. هذا يحتاط منها الإنسان لأجل تبقى صحته معه. وإن كنا نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن الواحد في ريعان شبابه تجد يفطر بعد شوي، بعد ساعة قدموا لك كيك كل، قبل الظهر شوي جابوا لك فاكهة كل، قاب بعد الظهر خذ له شوي سندويتش خفيف إلين الغداء، ثم الغداء أخذ ما شاء الله بعد العصر أخذ له مكسرات بعد، وشغال ما يقف، عنده ما يستطيع. لكن إذا وصل 40 خلاص. ولهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم عند سن الكمال صلى الله عليه وسلم، و23 نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نبوته قيل إنها 3 سنوات فقط، ثم أنزل عليه أن ينذر بأنه وأنذر عشيرتك الأقربين. فكانت الأول دعوة سرية، ثم انتقل بعدها النبي إلى الدعوة الجهرية بعدها، وبلغ الناس البلاغ المبين فما كتم عليهم شيئا. نعم. منا 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، يعني نبي بإقرأ، عرف بأنه نبي لما أنزل الله عليه إقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقالت خديجة والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل. خلاص انتهى، ليس الآن انتقال للدعوة وإيصال الناس الخير. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، بدأ يشرح يا أيها المدثر قم فأنذر. محمد مدثر يعني متغطي، قم فأنذر، أن أنذر بأي شيء؟ بالتوحيد، وأنذر الناس من خطر الشرك، وربك فكبر، يعني عظمه سبحانه وتعالى. وأعظم تعظيم لله هو توحيده سبحانه وتعالى والإقرار به والعمل به. ولهذا جاءت وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله تعالى. وأعظم ذنب عصي الله به الشرك، فهذا مع يعني عظم الله تعالى ولا كبروه لما أشركوا، فكان أظلم الظلم هو شرك بالله تعالى. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الله جعلنا نتأسى بهذا النبي الكريم، وبناء عليه يجب أن نكون دعاة كمثله. الله خاطبه، والخطاب للجميع. وعندنا قاعدة، كل خطاب للنبي فهو خطاب لأمته إلا ما استثنى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع التقوى لنا نحن. وجاءت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد لما نزلت هذه الآية قام الصحابة عاما بكاملهم يقومون الليل حتى تشققت أقدامهم من طول القيام. فخفف الله عنهم. والخطاب للجميع، فنحن نقول يجب أن نتأسى بالنبي: يا أيها المدثر قم، جالس في بيتك تأكل وتشرب والناس على معاصي وفسق وانحراف، ربما أقرب الناس إليك إخوانا وأبناء عم وجيران، لا بد من نذارتهم. نعم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. يعني من العلماء من قال إن معناها تطهير الثياب من النجاسة وتطهير القلب من نجاسة الشرك. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه نجاسة معنوية ما هي نجاسة حسية. وجاءت وثيابك فطهر، دليل على أنه يجب على المسلم أن يتطهر من الاثنين، من نجاسة العينية ومن النجاسة المعنوية. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها. يعني هذا مقتضى لا إله إلا الله الأول، وربك فكبر هذا إلا الله، ثم الرجز فهجر هذا لا إله، هو مقتضى الإثبات والنفي. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به. هنا تنبيه يعني عظيم مما يدل على عظم منزلة التوحيد وفضله. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يؤسسه في نفوس الناس 10 سنين في مكة، ما كانت هناك كثير من الحلال والحرام، كل التمكين للتوحيد، بس يقول الناس قولوا لا إله إلا الله. لماذا أمضي هذا الوقت الطويل عليه؟ إلا لعظم منزلته وأهميته، ولهذا جلس 10 سنين يمكن التوحيد في نفوس الناس. الفائدة الثمرة العملية أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نركز على دعوة الناس للتوحيد. الناس الآن تجد اهتماماتهم إصلاح أوضاع السياسية أو إصلاح الأوضاع الاقتصادية، إصلاح أوضاع الناس الاجتماعية، إبعاد الناس عن المعاصي وغيره. نقول أول ما تبدأ به التوحيد، اجعله قاعدة، فإن التوحيد إذا تمكن في نفوس الناس سبحان الله انقادت الجوارح لكل ما تريد، وأصلح الله الأمور كلها. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه إصلاح الناس في ترك المعاصي والخمور والزنا وغيره. رضي الله عن حمزة قتل وهو يشرب الخمر، لأنه ما نزل تحريمها بعد، لكن كان سيد الشهداء وبكى عليه النبي بكاء مر. لماذا قتل؟ قتل من أجل التوحيد. ولماذا نحن شرع الجهاد إلا من أجل التوحيد؟ ولماذا نقدم نفوسنا رخيصة إلا لإعلاء كلمة الله وهي التوحيد؟ مما يدل على أن التوحيد مهم جدا جدا، نفتيه بأموالنا وبأنفسنا وبأولادنا بل وبكل ما نملك في الوجود، نقدمه في سبيل هذا التوحيد. ولهذا الصحابة قدموا نفوسهم وأموالهم وتسارعوا لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض. نعم. وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بال... ذكر مسألة الإسراء والمعراج، اختلف العلماء في السنة التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف بأقوال كثيرة. قيل قبل الهجرة 2.5 سنين، وقيل 1.5 سنة، وقيل قبلها 6 أشهر، وقيل قبل الهجرة 5 سنين. المقصود مع الزمن الأمر سهل، عرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرضت عليه الصلوات 5، وصلى النبي بمكة، يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه معها كذلك قضية الوضوء. في أي ليلة؟ قيل في ليلة 27 من رجب قبل الهجرة 2.5 أشهر، وقيل في غيرها. حادثة الإسراء والمعراج هي في مكة لم تكن في المدينة، والإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هنا يعني من اللطائف، جل المواسم الدينية عند المبتدعة ليس لها تاريخ مجمع عليه. المولد كمثال بسيط، سبحان الله، أجمع على أنه في ربيع الأول في الثاني عشر، لكن ولادة النبي اختلاف كبير جدا، ومع ذلك يجعلون احتفال في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا في وقت وفاة الأبي. ولو جئنا لهؤلاء نقول لهم إذن اختاروا كل الخلافات اجعلوها موالد علشان تتوافقون 100%. ومثله ليلة الإسراء والمعراج، إذا رأيت افتح الإذاعات ليلة 27 من رجب سبحانه تسمع الموشحات وكثرة الصلاة على محمد وأمور والأغاني وغيره، خاصة يسمونها الأغاني الدينية، وكل هذا من البدع. فليس هناك زمن يمكن أن يحتفل به ولا أن يعبد الناس به. نعم. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة قضية الإسراء والمعراج طويل جدا، هو من آيات الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده. الإسراء مرة واحدة ولم يكن متكررا، الإسراء كان يقظة لا مناما، لأن في حديث شريك ابن عبد الله بن أبي نمر ثم استيقظت ولكنه ضعيف لا نحتج به، والصحيح أنه رآه النبي. لو كان مناما ما اعترضت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المنام قد يرى الإنسان يصل إلى الهند والصين وهو نائم عندنا في المسجد، قد يكون خاشع وربما ينام وما درى من حوله إطلاقا، وصل إلى أهله ورجع وربما تزوج ورجع وهو نائم في المسجد، هذا ما يتعجب الناس منه أصلا. لكنهم أنكروا عليه أن قال رآه ببصره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صفه لنا، قال فجعلت أصف لهم بيت المقدس فالتبس عليه ثم رفعه جبريل حتى رأيته رأي العين. وهذا من آيات الله تعالى، حصل ركب البراق صلى في بيت المقدس صعد إلى السماوات سلم عليه كل أهل السماء، رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على اختلافهم في السماوات كلهم في سماء، ثم صعد إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام، ثم كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل فكلمه ربه فرض عليه 50 صلاة، ثم بدأ التدرج بالتخفيف إلى أن كانت 5، فهي 5 ولكنها 50 في الأجر. وهذا من رحمة الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بهذه الحادثة بكل تفاصيلها، وما نزيد أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد هذه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، في بعض في أوائلها كان النبي يصلي بالناس في الشعاب خوفا من مشركي قريش، ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بعد إسلام عمر رضي الله عنه، ثم حدثت بعدها الهجرة. الهجرة في اللغة هي القطع، وتطلق الهجرة في الشرع على معنيين، هجرة خاصة وهجرة عامة. الهجرة العامة هي التي جاءت في حديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والهجرة الخاصة هي التي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد نقول ترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، يعني بمعنى البلد الذي ما تستطيع أن تخرج في شعائر دينك لا يجوز لك البقاء فيه أصلا، وتصبح الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أنبه على معنى اللطيف أيها الإخوة، ونحتاج أن يتمكن في نفوسنا، كثير من الذين يتخرجون من الكليات قد يعين سنة في الجنوب أو في الشمال، وتجده ما يريد الجلوس إطلاقا، قد تكون تلك المنطقة من أحوج الناس إليه، يحتاجون الكلمة، يحتاجون الخطبة، يحتاجون تعليم أبنائهم القرآن، يحتاجون النصيحة، يحتاجون الدعوة إلى الله، يحتاجون من يفقههم في أمور دينهم، ما عندهم عبادة ولا يعرفون، وتجد الإنسان ما عنده استعداد أن يعمل، همه أن يخرج من تلك الديار. ونقول أخشى أن يأثم هؤلاء لأنهم قد رأوا ما يجب عليهم ويفرض عليهم أن يتفاعلوا معه لا أن يتخلوا عنه. إذا كان الهجرة الآن من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، مع أن الإنسان يهاجر يترك بيته، الصحابة ما هاجروا من مكة، ما تركوا بيوتهم، ما باعوها على أحد، خرجوا فارين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل أخذ الأموال كلها، بيوت الذين هاجروا وامتلكها. فقال: يا رسول الله أين ننزل؟ ألا تنزل في بيت؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ أخذها كلها وباع. ما قال: والله عندنا صكوك ونأخذ راحة كلها. وتركوا أموالهم، كان الإنسان يفر بدينه ما يستطيع أن يأخذ ماله معه، وتركوا أهلهم في البلد، والديه وإخوانه وقاربه، كلها لله عند هدف أعلى. فأنت إذا انطلقت إلى الدعوة إلى الله، ما تقول: والله أنا تارك والدي وكيف أعيش وكيف أتعلى. ولهذا أقول: يجب علينا متى وصلنا إلى تلك الديار ألا نخرج منها حتى نؤسس فيهم خيرا. يعني أجلس أقل شيء 5 سنوات تربي فيهم، تتولهم من المتوسط ثم ينتقل إلى الثانوي، ثم بعد ذلك يصبحون حفظوا شيئا من القرآن، تعلموا بعض من الأحكام، ربيتهم على الخطبة، على صلاة الجنازة، على كذا، يصبح يخطبون بالناس الجمعة والعيد ويصلون بالناس كذا، فأوجدت قاعدة عندهم. كما قال الله تعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والله زرت إحدى المناطق وإذا برجل كبير لحقنا يوما بسيارته، سلمت عليه وعنده غيره، فقال لي: والله يا شيخ، والله ما نجد من يصلي بنا صلاة العيد. الناس يفرحون يوم العيد، يجتمعون في مصلى، ما عندنا أحد يستطيع يخطب العيد أصلا ولا ندري عنها، من المسؤول عنها؟ وعندنا تخرج كليات الشريعة آلاف، وتسأل: لماذا لا تذهب إلى دورة، تجلس إذا عينت هناك فترة تؤسس وتعلم حتى إذا أوجدت؟ ما في مانع. أذكر إحدى المناطق، مناطق البادية، زرتها وكان فيها شباب في المتوسط صغارا، سبحان الله، جلست معهم ثم زرتهم بعد سنوات، سألت: وين الشباب؟ قالوا: يدرسون عند الشيخ بن عثيمين. بعد فترة زرتهم وإذا هم تخرجوا ورجعوا مدرسين في منطقتهم. الله أكبر، رأيت أسماءهم في الكشوف، كشوف الدعاة، مصرح لهم بالدعوة إلى الله. كانوا بالأمس أعرابا ما يفقهون شيئا، واليوم وجد من يعلمهم ويفقههم. سألت: ما الخبر؟ قال: جاءنا مدرسون من القصيم ومن مناطق، وجلسوا عندنا 3 أو 4 سنوات، ثم بعد ذلك ربونا على هذه وأصبحوا دعاة. هذا الذي تبرأ به الذمة. أما نحن الهجرة، ما جاءتنا الهجرة بهذه، يعني نحمد الله أننا نشأنا في بلد إسلام، هذه نعمة من الله تعالى علينا. وإلا لو جاءنا مسألة الهجرة، الله أعلم من يهاجر ومن لا يهاجر. إنسان تقول: يا أخي عندنا دورة لمدة 10 أيام تفسحها الوزارة، تعال أسبوع، والله مشغول، صعب أروح. واحد يترك بيته وأمه وأخوانه، وين الصحابة تركوا كل ما يملكون في سبيل هذا الدين؟ نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، يعني فريضة على كل مسلم، ما يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر إلا للضرورة، وإذا أظهر شعائر دينه، وإذا أمن على نفسه الفتن. سافر إلى بلاد الكفر يدعو إلى الله، سافر يعالج، سافر لأجل تجارة، سافر ليعمل في تلك البلاد دبلوماسي أو غيره، لكن بالشروط الثلاثة: أن يكون للضرورة والحاجة، أن يأمن على دينه. فلا بعض من الناس يسافر ثم يتحول خمار فاجرا، فنقول: لا، دين، ارجع إلى بلدك، ولا تحتاج تقول: والله أنا رحت لتلك البلاد أفيد الناس. وكذلك أن يستطيع إظهار شعائر الدين، أما إذا كان ما يستطيع فلا يذهب إلى تلك البلاد. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، الهجرة باقية لقيام الساعة، لأنه ورد حديث: لا هجرة بعد الفتح. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض.